إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والشهادتين، وهو الركن الأول والأصلي، ثم تفرعت منه الأركان الأربعة. ولا تستقيم وتكون الأركان الشرعية كلها إلا بالشهادتين. ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وللركن الأول والتوحيد والشهادتان شروط لا بد منها لتحقيق الركن الأساس وأصل الديانة والإسلام. أولها العلم، بمعناها نفيا وإثباتا، كذلك بوجود التحقيق بالقلب واللسان والنية. فقوله لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، وقوله إلا الله إثبات بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته وتوحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والعلم بها معرفة أسماء الله الحسنى وإحصائها، أي تدبرها وفقهها والعمل بما يلزمها ومقتضياتها والدعاء بها. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك إلا دخل الجنة. من رأيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وسورة المتقين والمتيقنين هو المطيع المستجيب لأمر الله ورسوله بلا منازعة ولا مشاقة ولا اعتراض، فكل ما أمر ونهى به الله ورسوله. أما الشرط الثالث، وهذه الشروط بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، الشرط الثالث القبول بما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه قبولا لا ينافي الرد، قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الحديث الطويل، إلى أن قال: فمثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أما الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد واستسلاما بما ينافي الترك. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله ترجع الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما الشرط الخامس شهادة أن لا إله إلا الله، الإخلاص. الشرط الخامس لهذه الشهادة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فتكون هذه الأمور والشؤون لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي رواية: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، لا يقولها لدنيا ولا لمال ولا لمنصب ولا لشهرة ولا رياء ولا نفاق. أما الشرط الخامس في الشهادة المحبة لكلمة التوحيد ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. قال الله تعالى: لا تجد قوما لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. وقال عز وجل: أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية البخاري: ومن نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه في شرح السنة ابن أبي عاصم وصححه الإمام النووي وابن حجر قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى الهوى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما الشرط السادس الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالى: فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. وروى في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه إلا حرمه الله على النار. شمولية الدين وتحويل القبلة بين اللفظ والمعنى واليقين. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فاعلم أن الله تعالى قال لنبيه محمد سيد الأولين والآخرين: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية صورة لبيان التوحيد الحق الصحيح. قال أهل التفسير في جملة ما قالوه ومعنى الآية: أي شيء صرفهم عن استقبال القبلة، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه بفضله وإحسانه، وأنه إنما يقع ذلك ممن اتصف بالسفه القليل، قليل العقل وقليل الحلم وقليل التدبر والفقه والفهم وقليل الديانة، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلا تبالي بمن خالف الله ورسوله إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي إليه باله ولا ذهنه. ودلت الآية على أنه لا اعتراض على أحكام الله تعالى، فلا يعترض إلا جاهل معاند جحود. وأما الرشيد المؤمن العاقل التقي النقي يتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد في كل أمر ونهي وحدود بالتسليم والاستجابة والطاعة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقول أهل العلم سلفا وخلفا: الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وبفروعها. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال بعدها: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالله سبحانه وتعالى له المشرق والمغرب، يحكم بما يشاء كيف يشاء، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد، وليس هنالك إلا السمع والطاعة، فهو في كل حكم وكل أمر وشأن يهدي إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكيف يعترض على حكمه وهو مالك الملك والكون والمحكومين، والله خلقكم وما تعملون. وجب له الانقياد والتسليم شاءوا أم أبوا، والهداية والضلال لها أسبابها، الله يعلم حيث يجعل رسالته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال بعد آية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة البيت الحرام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية تلاها ثم قال: وسطا، عدلا قيما مستقيما لا اعوجاج فيه. هذا الدين لا ميل ولا شطط ولا انحراف ولا زيغ. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهو دين بين الإفراط والتفريط، بين التجديد والتسييب، والله يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق، ومن يستحق الضلالة. ومن هذه الآية وفيها دليل على أن إجماع الأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ، لقوله تعالى: وسطا. ثم قال تعالى في سياق آيات سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وكلام المفسرين على أن معنى هذه الآية أن كل أهل الدين، ولكل أهل دين ملة لها وجهتها يتوجه بها في عبادته. وقد قال تعالى: وأنزل بعد كل الكتب السماوية السابقة القرآن العظيم كتاب الله وخاتم الكتب. قال تعالى كما في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب كتب السماوية ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالقرآن مهيمن يعني ناسخ لكل كتاب سماوي نزل على أي رسول قبل رسول الله محمد خاتم النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. وليس الشأن في استقبال القبلة وتحويلها، فإنها من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن هو في امتثال طاعة الله ورسوله، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالعلة امتثال طاعة الله والرسول، والتقرب إلى الله مطلب الزلفى عنده سبحانه وتعالى. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إن اتصفت به فهي رابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، فقال تعالى لكل الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الأمر بالاستباق والمسارعة إلى فعل الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات الصالحات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها، ويتضمن كذلك تكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل السنن من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله، ونفع متعد إلى غيرك، ونفع قاصر على ما فعله الفاعل. قال تعالى التائبون الحامدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون يعني الصائمون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ثم قال تعالى من نفس الآية سورة البقرة في تحويل القبلة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله، كما قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأصل كل ذلك على شروط لا إله إلا الله، وجمعها الله في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة حيث قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن صلاح الدين والدنيا وصلاح البلاد والعباد والخلق أجمعين إنما بالاستجابة لله وللرسول الأمين، ولا يكون ذلك إلا بفهم الكتاب والسنة وتدبر معانيها والعمل بما فيها وإخلاص النية لله في كل شأن وحين وحال. وفساد الدين والدنيا وفساد العباد والبلاد والخلق أجمعين إنما هو بالإعراض عن الكتاب والسنة ومخالفة تعاليم الدين الحنيف المتين. فإذا استقام هذا الفهم واستقر هذا المعتقد والفكر بالعلم والعمل والهم بعد الجد والنصب الأهم ظهر الصلاح في البر والبحر. قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أهل التفسير يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم ومعاصيهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة ولا مخلوق، أي لأهلك جميع دواب الأرض، ولكن الرب جل جلاله يحلم وينظر إلى أجل مسمى فلا يعالجهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعلوا ذلك بهم لما أبقى أحدا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لا بكل الذي عملوا، ولو أذاقهم بكل الذي عملوا لأهلكهم. والمراد بالآية العموم، أي لو آخذ الله الخلق بما كسبوا. قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفقيه كما قال النبي عليكم بفقه ابن أم عبد بعد أن قرأ هذه الآية، قال: لو آخذ الله الخلائق بكل ما دب ودرج في الأرض أو في الهواء بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها. الجعل الخنفساء كما نقول، والحشرات الصغيرة، هذا بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها، ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات الدواب، ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل كما قال تعالى ويعفو عن كثير. وفي رواية: كاد الجعل أن يهلك في جحره بخطيئة بني آدم. قال قتادة: وقد قيل ذلك في زمن نوح عليه السلام. قال يحيى بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل: عليك بنفسك، فإن الظالم والعاصي والفاسق لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: كذبت، والله لا الذي لا إله إلا هو. ثم حلف مرة أخرى: والذي نفسي بيده، إن الحبارة طائر طويل القدمين الساقين، إن الحبارة لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هذه آية فاطر، والأولى آية سورة النحل. وعن عكرمة ومجاهد في تفسير قوله تعالى: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجد بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قلت: هم آيتان جمعتا صلاح العباد والبلاد وفسادهما. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والآية الثانية عكسها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكل منهما شروط وأسباب وعلل ولوازم ومقتضيات وموانع ودوافع، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هو الدين المتين وفهمه الرصين وتفسيره الأمين وعمله المكين وإخلاصه الرزين وصدقه الحنين. فلا خلاص ولا مناص ولا نجاة ولا حياة إلا بتطبيق شرع الله إلى منتهى. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن التابعي الإمام محمد بن المنكدر قال: كلام يكتب بماء الذهب. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته من حوله الجيران والمنطقة وأهل الدويرات حوله، فلا يزالون في خير وحفظ ما دام فيهم. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله،